جرى من بعض الصحابة أنهم تأثروا وتألموا من الصلح الذي رأوا في غضاضة على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وبعض الصحابة تأثر، ومن عمر رضي الله عنه بعض الصحابة، ولهذا قال بعض الصحابة في الحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وكون بعض الناس أراد أن تستمر الحرب وأن لا تنتهي، قال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. ثم جاء ذكر قصة صلح حديبية، وأنهم كانوا يرون ذلك الرأي الذي رأوه، وهو على خلاف ما صالح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش. وبعد ذلك تبين أن المصلحة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من جملة الصلح أن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد، يعني لا يرد، ومن ذهب إلى الكفار فإنه يرد. وهذا هو الذي أثر على بعض الصحابة، لكن النتيجة أن الذين هم مسلمون، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين جاءوا من مكة هاربين، الرسول ما قبل دخولهم المدينة وكونهم في المدينة بناء على شرط، وهم ما أرادوا أن يرجعوا إلى مكة، فذهبوا وصاروا على الساحل وكانوا يعترضون العير التي تأتي، حتى نفس الكفار هم الذين تألموا وتأثروا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم. فصارت النتيجة أن هذا الذي كان يراه بعض المسلمين أن فيه غرابة وفيه نقص على المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم وافق عليه وصارت الخيرة به، فصار يعني بعضهم يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، الإنسان قد يقول قولا ويرى أنه الحق والحق بخلافه، الحق بخلافه. فهذا المسكين الذي تكلف وقال حديث الدجال كلها موضوعة ملفقة، وأن حديث نواس بن صنعان الذي وضعه هذا قاصر نور، هذا كله من الخذلان. قال محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه الستة، هو شغل أصحابه الستة. عن هشام بن الليث وهو أبو الوليد الطيارسي، يذكر بكنيته فيقال أبو الوليد، وهذا يأتي كثيرا ويأتي باسمه كما هنا هشام بن عبد الملك، هو أبو الوليد الطيارسي، وهذا من أنواع علوم الحديث، معرفة كنى، معرفة الكنى، يعني فائدة ذلك ألا يظن الواحد شخص واحد شخصين، إذا جاء أبو الوليد في موضع ثم جاء هشام بن عبد في موضع الذي لا يعرف أن هشام بن عبد كل أبو الوليد يظن أبو الوليد شخص وأن هشام بن عبد شخص آخر، وأن هشام بن عبد شخص آخر، وهو ثقة أخرج له أصحاب في ستة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب في ستة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في ستة. أبو رافع هو الصائغ وهو ثقة أخرج له. عن حديث أبي هريرة. عن حديث أبي هريرة يعني عن أبي هريرة في حديثه في قصة السد، وفي بعض هذا ليس ذكر الحديث، يعني ما هو عن أبي رافع عن أبي هريرة، هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول كيف الجمع بين هذا الحديث وما مر من حديث كتب اليوم ورمي يأجوج ومأجوج وخلق بين الفراش؟ يعني هذا لا يتنافى، لأنه يعني ما في شيء يسير، يعني شيء يسير يعني مقدار يعني هذا الذي الحلقة التي تكون بين يعني الأصابع بالله ينافي، لأن هذا شيء يسير لا يمكن معه خروج، وأما هذا خروج خرجوا معه. العدد الأسئلة في تسك الوجود، هل هو المسكين وهل هم من المسكين؟ بعض الناس بعض العلماء يعني يقول أن المقصود بيأجوج ومأجوج هم يعني تلك الأمم الكافرة من الصين والروس وغيرهم، وبعض أهل العلم يقول أنهم ليسوا هم، وإنما هم يعني خلق وراء السد، وإذا شاء الله عز وجل أن ينتهي السد فإنهم يخرجون على الناس، يحوجون على الناس ويمرون بحيرة طبرية ويشربونها، ثم الذين بعدهم يقولون كان ها هنا ماء أو كان في هذا ماء، ويعني لهم شأن عظيم وخطر كبير والناس يفرون منهم، وخروجهم منهم يكون في ذلك في الوقت. ولهذا قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني بعدما جاء حصل انبكاك، ثم ما يقولون ان الاكتشافات انها حصلت وان الناس يعرفون كل شيء. معلوم ان صحراء سيناء كان فيها بني اسرائيل 40 سنة يهتفون في الارض، وما اهتدى اليهم احد وما اهتدوا الى احد. والذي جعل هؤلاء يبقون في هذه الصحراء الواضحه التي ليس فيها مخابئ، وانما هي ارض مستويه وهم يتيهون ولم يهتدوا اليهم احد، وهم لم يهتدوا الى احد 40 سنة، قادر على ان يجعل هؤلاء لا يهتدي اليهم احد حتى ياتي الوقت الذي يشاء الله ان يخرجوا على الناس كما جاء في القران. قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر الغرفاني عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي يعني بن ميناء عن ابي سعد بن ابي فضاله الانصاري رضي الله عنه وكان من الصحابه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا جمع الله الناس يوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى منادى من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. عمر يبعث هذا الحديث في قول الله عز وجل فمن كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ذكره عند يعني هذه الآية في آخر سورة الكهف، وأن الله عز وجل إذا جاء يوم القيامة أنه ينادي منادي من عمل عملا أشرك فيه غير الله معه فليطلب ثوابه وجزاءه من ذلك الذي أشركه مع الله، فإن الله تعالى أغنى الشرك عن الشرك. وهذا يدل على أن العمل لا بد في قبوله أن يكون خالصا لله لا أن يكون لغيره فيه نصيب يكون فيه إشراك لغيره، بل يجب أن يكون خالصا لله، لأن العمل المقبول عند الله هو يتوفر فيه أمران، أحدهما الإخلاص وهو مقر شهادة أن لا إله إلا الله، يعني مقر شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، وأن يكون عبادة خالصة لوجهه، وأن لا يشرك معه أحد في العبادة، وأن لا يشرك معه أحد في العبادة. والأمر الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون من البدع والمحدثات التي أنزل الله بها من سلطان، فإن العمل ولو كان خالصا لله إلا أنه إذا كان مبريا على بدعة ولم يكن مبريا على سنة فإنه مردود على صاحبه، يقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ذلك فهو رد، وهذا لفظ متفق عليه، وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمره ورد. شرط قبول العمل عند الله أن يكون لله خالصا وهو مقر شهادة لا إله إلا الله، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا، وهذا مقر شهادة في أن محمد رسول الله، لأن مقر شهادة لا إله إلا الله الإخلاص، ومقر شهادة الرسول أن محمد رسول الله المتابعة، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع ويصار على نهجه تصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، وأن لا يقدر الله إلا طبقا لما شرع ولما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن من عمل عملا وأشرك فيه مع الله غيره فإنه مردود عليه، وأنه لا ينفع صاحبه عند الله، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له سبحانه وتعالى خالصا ولم يشرك معه غيره فيه. والحديث في إسناده زياد بن مينا وفيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد كثيرة تدل على ما دل عليه، وهو أن الذي يشرك مع الله غيره أن عمله لا ينفعه، وأن الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك،